سبحانه وتعالى، لأن صلة الثبات نعمة عظيمة ومنة من الله تعالى الأزيمة على العبد الصالح، بحيث لو طلب جميع النعم في مفارقه نعمة الهداية في الإسلام ثم نعمة الهداية أو نعمة الثبات على هذه الهداية لم يكن مقبولا ولا محروما، بل يعيش حياته سعيدا ويموت مرحوما. هذه الصفة صلة الثبات عباد الله صفة عظيمة حب الله تعالى بها أنبياءه وأصفياءه ونظر بها رسله وأنبياءه، فقد قال الله جل وعلا مخاطبا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناه. وهذا في معرض الامتنان عليه بالنعم العظيمة التي وصف بها صلوات الله وسلامه عليه: ولولا أن ثبتناك لفقيت إذا تركت إليه شيئا قليلا. إذا لا أدرناك وبعت الحياة وبعت الممات ثم لا تجد لك عليه مصيرا. قال الإمام القرطبي: أي لولا أن ثبتناك على الحق وعصرناك من موافقتهم، أي موافقتهم هؤلاء المشركين على ما يدعونك إليه، لقد كنت خوفا جميل إليهم. لكن الله عز وجل هداك من فضله فتثبتك وعظمك من بيت هؤلاء. ولهذا قال الإمام معتذر رحمه الله لما نزلت هذه الآية وهي من سورة الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ومما يجب أن تعلم عباد الله أن المسلم وهو في هذا الزمن الصعب أن يبحث عن ما يحفظ في دينه وأمانته، وليس له إلا أن يجعل دين الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن الثبات لا يكون بحول العبد وقوته بأن يهتدي إلى علمه أو يهتدي إلى فهمه، فإنه من زال إلى شكل من ذلك ظل مسلم وانحرف. فليعلم المسلم أن الثبات يأتي من معطيه ومنزله، وهو الله جل وعلا صاحب المجد والفضل، فالله عز وجل هو المثبت بالأرض، وإن لم يكن المثبت بأسماء الله تعالى وصفاته إلا أنه في صفاته وأفعاله، إن لم يكن المثبت بأسماء الله الحسنى فإنه من صفاته وأفعاله. ولهذا قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. وكان أفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: يا مغني القلوب ثبت قلبي على دينه. وكل هذا إلى الله يدل على أن العبد لا يستغني مرة عنه عبد في الله عز وجل له، وإلا زاد السماء بماله وأرض عن مكائدها. ومن أثار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاح والمساء: يا أيها اليقين برحمتك أستغيث، أصلح الشأن كله ولا تؤتيني إلى قصد إلى نفسي قصد العلم. هذا صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تؤتيني إلى نفسي طرفة عين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي المعصوم وهو المؤيد من الله بحيث المسلوم، فكيف بغيره؟ من هو لنفسه ظلوم وعصوم؟ كان يقول: لا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني تلك اللحظة الفقيرة التي تقدر بعرش العين اذا لم يكن للعبد من الله عز وجل ناقص فانه يزيد ويشهد وربما يكون عنه من خاطئ. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ولذلك روى الإمام مسلم في الصحيحين أنه كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر القلوب قبل غروب العرب. يقول علماء القاضي في شرح هذا الحديث: وفي حديث إرشاد للأمة، والله تشركهما هو الظاهر أن كل أحد من العباد كما هو مستقر إليه تعالى في الإيجاد لا ينفصل عنه ساعة من الإيجاد. إذا فالمثبت بالأصل هو الله عز وجل. فليخرج العبد ذلك من الله جل وعلا. والملائكة أيضا تثبت هذا الإيمان. تنزل تثبيت المؤمنين بأمر الله عز وجل ودينه. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن كما في سورة الأنفال: ليريكم إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق المعنى واضربوا منهم كل بنان. وهذا النوع من التثبيت يكون تعالى وبالله تعالى. وجبريل أيضا من الملائكة ينزل لتثبيت المؤمنين بما ينزلهم من القرآن، فهو أيضا مثبت، يثبت الذين آمنوا بما للثبات، ووسيلة الثبات وهي القرآن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وهدى وبشرى للمسلمين. والملائكة أيضا تثبت المؤمنين عند الموت. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تنتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا عباد الله نوع من التثبيت وهو أحوج ما يكون إليه العبد. وهو أحوج ما يكون إليه العبد. والخلق كلهم يدعون إلى هذا التثبيت. فالمسلم كيفما كان وأينما كان قليل قوي الإيمان أو ضعيفا، كثير العلم أو قليلا، كبير السن أو صغيرا، فهو محتاج إلى تثبيت الله عز وجل، بل لا يستغني عنه طرف العين كما مر. ولهذا يقول العلماء ابن القيم رحمه الله: والخلق كلهم إيمان موفق في التثبيت ومخلوق في ترك التثبيت. موفق في التثبيت ومقصود بترك التثبيت. والمصطفى عباد الله حينما ويسر العقيد اقول ان الله سبحانه وتعالى امر عباده باعظم عباده وهي الصلاه التي اوجب فيها قراءه السوره هي ام الكتاب وأم القرآن هي سورة الفاتحة. أمر المصلي أن يقرأها في كل ركعة، وإذا لم يقرأ السورة قصر الصلاة بإجماع العلماء المسلمين. وفي هذه السورة العظيمة جاء فيها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية إلى الصراط المستقيم في هذه الآية معناها التبرع على الصراط المستقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد أتت فلم يبتغ الهدى، فإن سؤال الهدى هو الثبات أو مزيد الهداية. وتفسير هذا الكلام كما قال أن الهداية ثلاثة أنواع: النوع الأول هداية الإرشاد والتعليم والدلالة، وهذه يملكها كل أحد أن يوجه الإنسان الحق، والله عز وجل قد بين الحق للناس بإنزال كتبه وإقرار رسله. النوع الثاني من الهداية وهو هداية التوفيق إلى قول الحق، وهذا شيء وعد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولا تهدي من يهدي من يشاء. والنوع الثالث من الهداية هداية التوفيق في الثبات على الحق، فتكون الثانية اعتقاد الحق والثانية الثبات على الحق. فقد يحصل الإنسان على نوع من الهداية فقد يهدى إلى قبول الحق ويوفق إلى الله عز وجل، لكن قد يحيد في النوع الثاني وهو الهداية هداية التوفيق في الثبات على الحق. والمصلي حين يقف في الصلاة أو في الصلاة فكر في الركعة محتاج إلى تجديد هذه الهداية. والذي جمع قوله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة: إن الصراط ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله والاله كان انكر الدعاء واحكمه واعظمه دعاء الفاتحه فيه من الصراط المستقيم فانه اذا هدمه هذا الصراط اعانه على صعبه وصرف معصيته فلم يصبه شرر لا في الدنيا ولا في الاخره ولكن الذنوب من لوازم نفس الكتاب وهو الى الهدى محتاج اليه في كل لحظه بل هو الى الهدى تحول منه الى الاكل والشرب فليعلم هذا ان شاء الله ولا يحيد عن المعلم وليعلم ايضا ان المسلم ينبغي ان يبحث عن محل التسديد عن محل التسديد ليضمن الثبات وليضمن ترتيعه في النفس ويجب ان يعتني بتلك الجائحه الخطيره الا وهي القلب فالقلب عباد الله ما يكون شقاق الا اذا قتل فهو محل التسديد وهو محل التمرد اليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في جسد المضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله وجاء للمسلم ايضا ان هذا القلب فيه لفه ملك ولفه شيطان فان والدفع هي الخطر تبع للقلب يكون من الشيطان ويكون ايضا من الناس فان كان اميت الى لفه الشيطان زاره النار ولا يمكن له ان يسلم بحاجه للزواج ولكن اذا كان يمله الى لفه الملك هي التي تفكر على ثيابه وهي التي يهتف اليها قلبه فهذا اولى بالثلاث لأن مثل هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث الذي رواه كتاب الجبلي في سنن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشيطان بابن آدم جمع ولملك جمع، فأما جمع الشيطان فإعادة بالحق وتسديد بالحق، وأما ذم الملك فإعادة بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك أي وجد ذمة الملك قال بل يعلم انه من المطالب في المسلمين، اهم شيء في هذا الحديث قال بل يعلم انه من المطالب، فاذا كان الاسلام لا يحكمه نفسه الا بالطاعه والخوف من الله عز وجل وعقابه والتفكر في امر الاخره، فهذا بل يعلم ان هذا من توفيق الله عز وجل وهذا من الله عز وجل، قال بل نحن نساء لتكون عليه هذه النعم، لانه اذا فعل اصابه شيطان وكفران بالشرك. وكان من كانت الاخرى قال من جد الاتجاه من الشيطان الرجيم ثم ثلاثه يصدر قوله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويحفظكم من عشاء والله يعيدكم مغفره منه وفضلا والله باق عليكم ثم يعلم عباد الله ان الانسان قد يتعرض قلبه للفتن ومعتار في هذا الزمان فإن الفتن ضرر على القلوب عظيم، إذا أقبلت الفتنة فإنه لا يتضرر ركن من أعضاء الإنسان كتضرر القلب، فضرر الفتن عائد على القلب، لأنه هو سلطان الجوارح، إن استقام استقامت الجوارح كلها، وإن تبدلت تبدلت الجوارح كلها، ولهذا ذكر الإمام حديث عظيم حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلالا أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلالا فقال قوم نحن سمعنا قال عمر لعلكم تعلمون كلمة الرد في أهله وجاره قال نعم قال تلك تصفيها الصلاه هي المصارعه ولكن انكم سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام يذكر الفتن التي تكون موج البحر تكون موج البحر يعني لقوه الشعر بحيث ان تلك الموجات لا يكون لها الا ويجلد في صارع الاموال بقوته وبشدته وبانتفاعه هل انكم سمع مسلم يذكر تلك الفتن التي تكون موج البحر قال له لما تحسن الأرض فقلت ما قال لله مثله قال فنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ترعى موتا كذا يحسنون فأول ما ترعى كذا ترعى على خلق الجنة لا ترعوا على علمه ولا على علمه بل ترعوا على خلق الجنة ترعى القلوب أو ترعى كذا على القلوب يلحق لحب الهدى فأي مسجد وحدها وأي قلب أنبرها نجد فيه ذهبة بيضاء حتى يكون على قلبين أو يرى مثل الفرق لا تضره مثله ما جعل السماء والآخر سوف يأمر بالا مبلع شدة ضيق الجواب كالجوز مجبلا كذلك الكأس المنكور لا يعرف معروفا ولا يكون المنكر إلا ما أحرم بالثواب فلهذا أول ما يحصل للناس الإمكان يأتي بثمن قلوبهم ومن جراء هذه الأمثلة ولهذا كان الإنسان في حاجة إلى من يثبته وكان بحاجة إلى دعاء الله عز وجل ليثبته لا سيما في هذه المواضيع مواضيع الشدة والامتحان والاختبار هذا هو الذي إن شاء الله نجد البيان فتقيموا بعد حين والله تعالى رزقا جدوا كما نوليهم لما في الخير وان يفعل بهم الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله اولئك هم المهتدون الحمد لله بالطبع الرحيم امرنا باتباع الصراط المستقيم والثبات على دينه القويم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الجواد الكريم واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وسلم الى يوم الدين اما بعد فيا شيخ الله لما كان الثبات على دين الله عز وجل منه من ذاته بعض الإنسان وانتكف بعد الله نسأل الله تعالى السلامة. فمن مراتب الثبات الثبات في البدن أو عند البدن. الثبات في البدن أو عند البدن. فإن تقدم الرجل وتعمده وتقلبه راجع إلى البدن. سببه البدن في كل أشكالها وأنواعها. وقد تجتمع للمرء أكثر بدن أو بعضها وقد تستمر معه وقد تحت الثبات. وهي كثيرة في آخر الزمان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يتقارب الزمان ويرمى الشح ويقيم العمل وتكبر البدن. وما ولم يأت بالشرع من التهديد ليس التهديد من البدن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدل من التهديد من البدن في حديثه لأصحابه. والله عز وجل يقول في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعلم أنهما شديد العقاب. هذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير وإن كان المخاطر بها قيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها عامة في جميع كل مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من البدن. ولهذا كان من فقه الإمام البخاري في صحيحه أن أول جمع في أول كتاب البدن هذا الباب فقال الباب بقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البدن. ولهذا فإنه يتعلم عن الإنسان ألا يلقى ربه سبحانه وتعالى في دعائه لأن خطر الفكر على قلوبه واضح جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أمته بأن يستعينوا بالله من شر هذه البلد. فكان يقول تعوذ بالله من البلد ما ظهر منها وما بطن. تعوذ بالله من البلد ما ظهر منها وما بطن. وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما يقومون في مأمن من كل بدعة مضلة أو مضرة كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مسؤول فاقبضني إليك غير مسؤول. ولهذا كان من علامات ومعالم سعادة العبد المسلم في هذه الدنيا جلالة المتكلم وعدم الخوف فيها. قال الله عز وجل إن السعيد لم يجنب بذلك وكرر هذه الكلمة ثلاثا ثم قال ولمن ابتلي وصبر سواء والفتنة عباد الله إذا أقبلت عرفه كل عالم وإذا أقبلت عرفه كل جاهل. فالفتنة إذا أقبلت عرفه كل عالم بما عنده من علم. ولذلك أراد أن يتجبها ويتقيها ويلجأ ويعتصم بالله عز وجل حتى يكرم فيها. أما الجاهل فبالقلة لعلمه ولتأثره ولعدم توسعه فإنه يكون بهذه الفتن فيلقى البدانة ويمهلك وصول المصير. لكن قال إذا أخر علمها ونعرفها كل جاهل لما خلفته من آثار النبي ولما تركته للناس من جراحات وقلوب ربما يقتضي من الناس ان يكسبوا اعمارا حتى يتضاعف ما بدوا. فمن الله سبحانه وتعالى السلام من مواقع الثبات ايضا عباد الله الثبات عند علماء الاعداء والكفار في ساحه المعارك. وفي هذا يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم في اهل البلد واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله في الصابرين. فهذه الآية والإمكان بمثال معناها وبمعارف فإنه أيضا تصدق علينا بمعارفنا مع ملل المؤمن مثل أمة الإسلام على كل المستويات وفي كل المجالات اجتماعيا واقتصاديا وفكريا وثقافيا. فإنه لا مقام الله سبحانه وتعالى لا يزالون يقاتلون حتى يردون عن ديننا ان استطاعوا. فلا بد من الثبات اذا لقيت اعدائك حتى وان تحاوره وتتكلم معه لا بد ان تستطاع وبالقطع عز وجل في سبيلك عباره عن السجن والتبرير من اجل هذا عقل الانتظار والعوان والمغفر والفتح والضرب زوجته المؤمنات من مواضع الثبات حيث عباد الله ومن الاهميه في مكان الثبات عن المسلم والسيرة. والله عز وجل قد مدح اصحاب النبي صلى الله عليه على ذلك فقال من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قرر اكثر ومنهم من ينتظر وما ابدا هذا من الشيء الثاني ولا بد الكثير اي ما غيروا تغييرا ما غيروا تغييرا فهذه نعمه من الله عز وجل نعمة الثبات على المبدأ من الله عز وجل عبد الصالح لأنه كما قلنا لو سلبت هذه جميع النعم في مقابل بقاء نعمة الوالد وهي نعمة الهداية للدين ثم نعمة الثبات عليه لم يكن العبد مقبولا ولا محروما بل يعيش حياته سعيدا ويكون مرحوما يقول أهل أكثر في الصالح وهو من سلام التابع له العالي رحمه الله يقول قائد المسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ست سنين فقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن هدم الإسلام ولم يجعلني محرما أن هدمني ولم يجعلني من أهلي الطوائف القادة وأهل الأهواء المنحرفة بل ثبتني وأعطني دائما وأعطني الله عز وجل فتأمل رباط إلى فوق هذا الرجل العالم الصالح كيما لم يكن النعمة في بداية الكتاب حتى ضم إليها نعمة الثبات عليه لما يعلم من الخطر شوى الخطابة والفتن الفتاكة التي تزيح العروق والقلوب وتظلم السهولة والظروف فلما تظل بعد البداية وتلتفت فحسبك سبيل أهل الرواد ومن مواطن الثبات وهذا من أعظم مواطن الثبات الثبات عند الموت الثبات عند الموت بل من علامات نجاة العبد وعوده وفلاحه ثباته في كثير الأمور وهو ما يعرف بحسن الخاتمة حسن الخاتمة عباد الله أن يوفق الحسن ليكن ليدخل ويترفع في كلمة التوحيد بينه وبين جروحه ثم يوفق عن ذلك الإجابة لا تسأله ما أنام وهذا هو معنى قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة قال هكذا يثبتهم في الدنيا بالخير والعمل الصالح وفي الآخرة بالقول فإذا ثبت الإنسان بهذا وذاك فهذا ممن أراد الله عز وجل له بها وهو الذي ثبات فيها حتى يثبت العبد عباد الله ينبغي ان يتخذ هذه الوسائل التي جعلها الله عز وجل اسباب الثبات من اعظمها الاقبال على تلاوه كتاب رب العالمين كلا تعلما وتعليما وتلاوه وتنظرا وعملا بالاحكام فان الشفه العظيمه من انزال هذا القران مفرغا كل التنفيذ كما قال الله عز وجل في بعض خطبه على سبيل التنزيل وقال لولا انزع في هذا القران مده واحده كذلك لنثبت به فؤادك وارسلناه مكيلا ولا يأتونك بفهم الا جئناك بالحق واحسن الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا فالقران بنفسه هو وسيله الثبات على الامه يزرع في قلب الانسان الايمان والتوحيد ويزكي نفسه والقوم سلكه اليه سبحانه وتعالى والقران على اقسام الملاك منهم ما هو عقيده وتوحيد ومنهم ما هو احكام حرم عليه ومنهم ما هو حرم ففي العقيده والتوحيد ما يجعل الانسان هادا على دين الله عز وجل لما يقع قول الله عز وجل ان يحكم بين ربها بالحرم او التحريم هذه هو ايه التوحيد لما يقع اي من النبي قاتل معه في دون تحريم فما هو اهل ما اصابه من تبيته وما ضعفه والله يحب الصابرين وما كان حبه الا قاتل فلقد لنا ذنوبنا واشراقنا بامرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين هذا دليل ان الايمان والتوحيد سبب كما قام الله سبحانه وتعالى لنبيه في هذا الشأن أن هذه الأرض إنما جاءت لأجل أن يثبت قلب المسلم، فقد كان في قصدهم عبرة للأباء ما كان حشيد فقط ولكن صيغة بين يديه ونصيغة إليه وهدى واحد لقوم يؤمنون. هذا هو سيد الثواب كثيرة وكثيرة من الجزاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يمثل مجلسا أو قبلا بهذا الموضوع مرجع به هذه من التفصيل، فيسأله تبارك وتعالى أن يفتحنا على الدين وعلى صراطه المستقيم، وأن يرزقنا أنواع الهدايه جميعها، وأن لا يكلنا ولا يكلنا فرق العين، يا عيون برحمتك يا سبيل، أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أن تكلنا طرف العين، اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عزة أمرنا، واغفر لنا الجنة التي هي معاشنا، واغفر لنا الآخرة التي هي معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم نسرنا من أسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا لا أبدا، واجعل الوالد منا، واجعل الطعام على من ظلمنا،